والفاتحة أم القرآن وجماع ما ورد فيه، وإنما كانت أم القرآن لأنها اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين ذكر لأمرين، غاية ووسيلة. أما الغاية فهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأما الوسيلة فهي الاستعانة به جل وعلا. ولا سبيل لتحصيل هذه الغاية التي هي العبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل، وهذا سيأتي مفصلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة النافعة. ولهذا أيضا سيأتي في أواخر الرسالة ذكر لهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، وذكر ما استنبطه واستخلصه رحمه الله تعالى من تأصيلات وتقعيدات تتعلق بهذا الباب العظيم مستمدة من هذه السورة المباركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.